إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد ما يتعلق بتصحيح اعتقاده ومعرفة ربه وما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا ما لأجله خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وخلق الخلق. والعقيدة الإسلامية أهم ما ينبغي أن يحرص على معرفته وتصحيح ما شابه الكدر منها، حتى يلقى الإنسان ربه تبارك وتعالى مسلما صحيح الإسلام، مؤمنا تام الإيمان، محسنا على سبيل الإحسان. والعقيدة الإسلامية لها أهداف وغايات، وأهدافها مقاصدها النبيلة المترتبة على التمسك بها. وأهداف العقيدة الإسلامية كثيرة متنوعة، منها إخلاص النية والعبادة لله تعالى، لأنه سبحانه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ومن أهداف العقيدة الإسلامية تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة المباركة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة، وهو حينئذ يكون عابدا للمادة الحسية، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات، فإما ملحد لا يؤمن بوجود إله، وإما مشرك يشرك بالله تبارك وتعالى غيره. فتحرر العقيدة العقل والقلب والفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا، لأنه لأجلها خلقنا وأوجدنا. ومن أهداف وغايات العقيدة الراحة النفسية والفكرية التي يتحصل عليها العبد إذا حصل العقيدة، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر ولا زيغ في التصور، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه ورازقه، فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، ويطمئن قلبه بقدره، وينشرح صدره لدينه، ولا يبغي عنه بديلا. ومن غايات وأهداف العقيدة الإسلامية سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى وفي معاملة المخلوقين، لأن من أسس العقيدة الإيمان بالرسل المتضمنة لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد وفي العمل على السواء. ومن أهداف العقيدة وغاياتها الحزم والعزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت المعتقد اعتقادا صحيحا فرصة للعمل الصالح إلا استغلها رجاء للثواب فيه، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب يلحقه بسببه، لأن من أسس العقيدة الإسلامية الصحيحة الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية، وهي الحزم والعزم والجد في الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ف فإن لو تفتح عمل الشيطان. من أهداف العقيدة الإسلامية تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الحميد المجيد: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن أهداف العقيدة الإسلامية الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية، نسأل الله أن يحقق ذلك كله لنا ولجميع إخواننا من المسلمين. لأجل ذلك حرص العلماء من السلف على تدوين العقيدة لما نجمت البدع، وقد حرروا ذلك نثرا ونظما، بسطا واختصارا، إطنابا وإيجازا، وهم يدورون في ذلك على ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه من عقيدة صافية لا تشوبها شائبة ولا يلحقها كدر ولا شوب. فحرر علماؤنا من أهل السنة عقيدة أهل السنة وصنفوا في ذلك المصنفات، ومن هذه المصنفات ما تركه لنا العلامة الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، فقد نظم في العقيدة نظما وشرحه رحمة الله عليه شرحا، وهو في ذلك على قدم أسلافه من علماء الأمة من أهل السنة والجماعة. وسنجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى سائلينه التوفيق والسداد والتيسير والإعانة في النظر في نظمه وشرحه في شرحه للعلامة الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما الناظم فهو الإمام العلامة محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني أبو العون شمس الدين العلامة الفهامة المسند الحافظ المتقن عالم بالحديث والأصول والأدب محقق. ولد رحمه الله تعالى سنة 1410 بقريته سفارين، فقرأ القرآن صغيرا وحفظه وأتقنه، ثم قدم دمشق فقرأ العلم في الجامع الأموي على مشايخ فضلاء وأئمة النبلاء ما بين مكيين ومدنيين وشاميين ومصريين. ولقد برع رحمه الله في فنون العلم وجمع بين الأمانة والفقه والديانة والصيانة وفنون العلم والصف وحسن السمت والخلق والتعبد وطول الصمت عما لا يعني. وكان محمود السيرة نافذ الكلمة رفيع المنزلة عند الخاص والعام، سخي النفس كريما بما يملك، مهابا معظما، عليه أنوار العلم بادية، وصنف تصانيف جليلة في كل فن، وتآليفه نافعة مفيدة مقبولة سارت بها الركبان وانتشرت في البلدان، لأنه كان إماما متقنا جليل القدر. وكان رحمه الله حسن التقرير والتحرير، لطيف الإشارة، بليغ العبارة، حسن الجمع والتأليف، لطيف الترتيب والترصيف، زينة أهل عصره ونقاوة أهل مصره، صواما قواما. وكان رحمه الله متين الديانة، لا تأخذه في الله لومة لائم، محبا للسلف وآثارهم، بحيث إنه إذا ذكرهم أو ذكروا عنده لم يملك عينيه من البكاء. وقد تخرج به وانتفع بعلمه خلق كثير من النجديين والشاميين وغيرهم، وله الباع الطويل في علم التاريخ وحفظ وقائع الملوك والأمراء والعلماء والأدباء وما وقع في الأزمان السالفة، وكان يحفظ من أشعار العرب العرباء والمولدين شيئا كثيرا، وله شعر لطيف. ومن مصنفاته رحمه الله شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، وقد طبع في دمشق 80 و300 ألف، وله شرح نونية الصرصري في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سماها معارج الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله تحذير الوفا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وله التحقيق في بطلان التلفيق، وله لواقح الأفكار السنية في شرح منظومة الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود الحائية، وله اللمعة في فضل الجمعة، وله إلاء الألباب في شرح منظومة الآداب في مجلدين كبيرين، وله البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وله كشف اللسان في شرح عمدة الأحكام ونتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار، وهو مطبوع بائع، وله الجواب المحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر، وله الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات، وله الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، وهو النظم الذي معنا نسأل الله تيسير النظر فيه، وله شرح على الدرة مسمى بلوامع الأنوار البهية وصواطع الأسرار الأثرية، فله رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة وتحريرات خطيرة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وله أيضا رحمه الله شعر نفيس، فقد كان شاعرا، ومن أشعاره قوله: الصبر عيل من الخلا، والنفس أمست في بلا، والجفن جف من البكا، والقلب في الشجوى غلا، وشكى اللسان فقال في شكواه لا حول ولا. رحمه الله رحمة واسعة. كانت وفاته رحمه الله 89 أو 89 و100 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرحمه الله رحمة واسعة. شرح العقيدة السفارينية نسبة إلى بلدة المصنف الناظم الإمام العلامة رحمه الله تعالى، وهي بلدة سفارين، شرحها العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المنظومة بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها في موضعها إن شاء الله. واعلم أن أقسام التوحيد 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد لغة مصدر وحد، يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. قال الإمام السفاريني رحمه الله في شرحه على المنظومة في لوامع الأنوار: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل، وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل. وإذا فالتوحيد تفعيل للنسبة لا للجعل، لأن الله تبارك وتعالى وحدانيته ذاتية ليست بجعل جاعل، كما تقول التصديق والتكذيب، فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية، فالتفعيل في التوحيد للنسبة لا جعلته واحدا، فإن توحيد الله تبارك وتعالى إنما هو إثبات لما له من هذه الصفة العظيمة، فهو الواحد الأحد، ووحدانيته ذاتية ليست بجعل جاعل. فالموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. فهي أقسام التوحيد الثلاثة: واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، توحيد الربوبية، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، توحيد الأسماء والصفات، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له، توحيد الألوهية. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بذلك التوحيد من عند الله رب العالمين. وهذه الأقسام للتوحيد متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. فإذا جاء بتوحيد الربوبية كما ينبغي لا بد أن يكون مثبتا للأسماء والصفات كما ينبغي، ولا بد أن يكون مفردا ربه الذي وحده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، أن يكون مفردا إياه بالعبادة فلا يشرك به شيئا. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الأسماء والصفات، ويستلزم توحيد الألوهية، وكذلك توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الربوبية، ويستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأقسام التوحيد ليست منفصلة عن بعضها، وإنما هي شيء واحد متلازمة، من أتى بواحد وأخلى بشيء من القسمين الآخرين فما ذلك الإخلال فيما جاء به إلا بسبب أنه لم يحكم التوحيد فيما وحده، أي من قسم أخذ به، ولو أحكم لأتى بالقسمين الآخرين لا محال. التوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا تعريف مختصر جامع. التوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراده تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة اجتمعت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فيمكن أن تستخلص تلك الأقسام، أقسام التوحيد، من هذه الآية الكريمة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. وقسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فإفراده تعالى بالخلق أن يعتقد المرء أنه لا خالق إلا الله، وإفراده تعالى بالملك أن يعتقد العبد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، وإفراده تعالى بالتدبير أن يعتقد أنه لا مدبر إلا الله وحده. فهذا توحيد الربوبية. إذن يمكن أن تقول توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، أو هو توحيد الله تعالى في أفعاله، في أفعاله هو جل وعلا، الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، كل هذا له وحدة. فإذا أفردت الله تبارك وتعالى بأفعاله فقد أتيت بتوحيد الربوبية، إذا وحدت الله تبارك وتعالى في أفعاله فقد وحدته تعالى توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ويقال له أيضا توحيد العبادة، وذلك باعتبار إضافته إلى الخلق، إذ يعبدون ربهم وحده لا شريك له ولا يشركون معه سبحانه في العبادة سواه. وهو توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، فإذا وجدت هذا أو هذا فهما شيء واحد. يمر عليك توحيد الألوهية ويمر عليك توحيد العبادة، فأما توحيد العبادة فباعتبار إضافته إلى العابد إلى الخلق، وأما توحيد الألوهية فباعتبار إضافته إلى المعبود إلى الله جل وعلا. إفرادك الله تعالى بهذا التوحيد ما معناه؟ معناه أن تكون عبدا لله وحده، تفرده بالتدلل محبة وتعظيما وتعبده بما شرع. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله في أفعال العباد، وأما توحيده في أفعاله فهو توحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو توحيد الله في أفعال العباد بصرف جميع أنواع العبادات من خوف ورجاء ورغبة ورهبة وإنابة وخشية وتوكل وخوف وذبح ونذر ودعاء وغير ذلك من أنواع العبادات لله تعالى وحده لا شريك له. تصرف جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة من عبادات القلوب والجوارح واللسان لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. إذا فعلت ذلك كنت موحدا حقا، وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة، لأنه لم يقع من الخصومة شيء يذكر في توحيد الربوبية، فقد أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين إلى أقوامهم لأنهم أشركوا في العبادة مع الله غيره، وكانوا يقرون أعني المشركين والكافرين بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو الذي يدبر الأمر، فلم تقع خصومة في هذا الأمر تذكر، وما وقع من خصومة لم تكن له حقيقة، فإن فرعون ادعى أنه الرب وأنه الإله، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، ولكن هل كان يعتقد ذلك بقلبه حقيقة؟ إنما كانت دعوى لسان، بدليل أن موسى عليه السلام لما حاجه خصمه وانتصر عليه ولم يراجعه فرعون، لم يراجعه فرعون فيما خصمه به، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقول موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآيات المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام إلا رب السماوات والأرض بصائر يهدي بها الخلق ويقيم بها الحجة عليهم وتقوم مقام لو أنه كلم الخلق لقال صدق عبدي فيما يبلغ عني، فلم يراجعه فرعون فيما قال، فكان موقنا إيقانا قلبيا ويجحد جحدا لسانيا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلم تقع خصومة تذكر في توحيد الربوبية. فإذا توقفت عنده بإثبات أن الله هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، ثم صرفت أي لون من ألوان العبادات الباطنة أو الظاهرة لله، كان الأبعد مشركا بالله. بل إن أبا جهل لم يكن معترضا على توحيد الربوبية، كان مقرا بتوحيد الربوبية ولم ينازع فيه، وكان المشركون كذلك، والقرآن مشحون بتقرير ذلك. فالخصومة إنما وقعت في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله سبحانه بما سمى به ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف توحد الله تبارك وتعالى توحيد الأسماء والصفات؟ بأن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تنفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذا فعلت ذلك كنت موحدا توحيد الأسماء والصفات. أن تفرد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، أي من الأسماء والصفات، في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك لا يكون إلا بأمرين: الأول الإثبات، وذلك بأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات المثلى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. فلا بد من الإثبات، هذا هو الأمر الأول. ولا بد أن يضم إليه ثان، وهو أن ننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما نفاه عن نفسه في الكتاب، وكذلك ما هو منفي عنه تعالى في السنة، كل ذلك صفات نقص يجب نفيها مع اعتقاد كمال ضدها. فننفي عن الله العجز لأنه نفاه عن نفسه لثبوت كمال ضده وهو القدرة، لا لنفي العجز فقط، لأن النفي المحض عدم محض وليس بكمال، ولا هو إلى الكمال بسبب، وإنما النفي لثبوت كمال الضد. فعند النفي في الصفات السلبية تعتقد أن المنفي إنما نفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد، فعندما تقول ننفي عن الله تبارك وتعالى عن نفسه ما نفاه من الظلم، فقد نفى عن نفسه الظلم. هل نفى عن نفسه الظلم لمحض النفي؟ لا، وإنما نفى عن نفسه الظلم لثبوت كمال الضد وهو العدل، لأن نفي الظلم لا يعد كمالا، فالذليل لا يظلم، ولكنه لا يظلم لأجل العدل الذي اتصف به، وإنما للعجز الذي حل فيه. الذليل والعاجز لا يظلم، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فصغرها تحقيرا لأنهم أذلة فلا يستطيعون شيء. وأيضا قد تنفي الظلم لأن المحل غير قابل للاتصاف به، تقول الجدار لا يظلم. لماذا لا يظلم الجدار؟ لكمال العدل فيه، أم لأن المحل وهو الجدار غير قابل للاتصاف بالظلم أو العدل؟ فلا يعد نفي الظلم عن الجدار كمالا، كما أن نفي الظلم عن الدليل لا يعد كمالا. أما نفي الظلم عن الله فلثبوت كمال ضده لله وهو العدل، فهو لا يظلم لكمال عدله، كما ننفي العجز عنه وقد نفاه عن نفسه وما مسنا من لغوب، وذلك لثبوت كمال ضده وهو القدرة، فلكمال قدرته لا يصيبه عجز ولا تعب. وكذلك نفي النوم والسنة إنما هو لثبوت كمال ضد ذلك من الحياة والقيومية لله تبارك وتعالى. فإذا في توحيد الأسماء والصفات لا بد من أمرين، من النفي والإثبات. نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. هذا مهم جدا، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. أدلة أقسام التوحيد ما هي؟ كثير من الناس يعترض على أهل السنة في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فبعضهم يرد ذلك مطلقا ويقول لماذا تقسمون التوحيد هذا التقسيم، بل إن كلمة فاجرة تخرج من أفواه بعض أولئك أحيانا إذ يقولون ما هذا إلا كتثليث النصارى. فالنصارى يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، وأنتم تقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ولكنهم يقولون. وبعض الناس لا يتوقف عند هذا العدد الذي قاله السلف، فيزيدون قسما رابعا، وربما زاد بعضهم قسما خامسا. فما هو الدليل على انحصار التوحيد في هذه الأقسام الثلاثة؟ الدليل التتبع والاستقراء، واستئناسا بقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقد تضمنت الآية الأقسام الثلاثة، وأيضا بالتتبع والاستقراء. فإذا تتبعت آيات القرآن العظيم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت أنها في هذا الباب العظيم وهو باب التوحيد لا تزيد ولا تنقص عن هذه الأقسام الثلاثة، التتبع والاستقراء، واستئناسا بآية سورة مريم. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في المواهب الربانية من الآيات القرآنية عند ذكر آية مريم: اشتملت على أصول عظيمة على توحيد الربوبية، وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره، وعلى توحيد الإلهية والعبادة، وأنه تعالى الإله المعبود، وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده. ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله تعالى فاعبد، الدالة على السبب. رب السماوات والأرض وما بينهما، إذا كان ذلك كذلك وكان سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فقد استحق العبادة وحده، فجاء بفاء السببية فاعبده ما دام ذلك كذلك، فاعبده واصطبر لعبادته. فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده، ومنه الاصطبار لعبادته تعالى، وهو جهاد النفس وتمرينها على عبادة الله تعالى وحده. فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر، هو الصبر على الواجبات والمستحبات، والصبر عن المحرمات والمكروهات، بل يدخل في ذلك الصبر على البليات، فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات، وهي داخلة دخولا أوليا في قوله تعالى واصطبر لعبادته. فإذا أمرت الآية بالصبر في جميع صوره وعلى جميع أنواعه، لأن الصبر يكون صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصية الله، وصبرا على أقدار الله المؤلمة. فيدخل هذا كله في قوله تعالى واصطبر لعبادته. واشتملت الآية على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات، عظيم النعوت، جليل القدر، وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي، بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. فاستخلص الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهو المفسر المشهور، وهو شيخ الشارح للسفارينية في الشرح الذي معنا إن شاء الله جل وعلا، استخلص من الآية أنواع التوحيد الثلاث. كيف ترد على دعوى بدعية التقسيم؟ فإن أقواما يقولون تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بدعة، يقولون كذلك. فكيف ترد؟ تقول إنما كان التقسيم على حسب التتبع والاستقراء، كما أن النحاة لما تتبعوا الكلام العربي قسموا الكلام العربي إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. فلما تتبعوا كلام العرب شعرا ونثرا وجدوا أن كلام العرب بالتتبع والاستقراء ينقسم إلى الثلاثة الأقسام. وأيضا استئناسا بآية سورة مريم، وتقول لمن ادعى بدعية التقسيم إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو الذي رتبوها عليه. هل كانت شروط الصلاة مرتبة ترتيبها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأركان والواجبات؟ هل كان يجمع الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ويقول اليوم درسنا متعلق بفريضة الصلاة وسنتكلم عن شروط الصلاة، ثم في مجلس آخر يقول ودرسنا في هذا المجلس في أركان الصلاة أو في واجبات الصلاة أو في مبطلات الصلاة؟ هل فعل شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ وإنما رتب ذلك العلماء بعد. وكذلك رتبوا أركان الحج وواجبات الحج ومحظورات الحج وما أشبه ذلك، فهذا لا يعد أن يكون بيانا وتوضيحا. والذين قسموا لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتا، بل أتوا بما جاء به الكتاب وجاءت به السنة، وإنما قسموه وتقسيمهم باعتبار اختلاف الناس فيه. ونحن لا نذكر هذا التقسيم متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا مقربين به العلم إلى طلابه، فهو إذن وسيلة وليس قصدا. فهل تنطبق دعوى البدعية بعد ذلك؟ وإنما هي سراب في سراب. والعلماء من سلفنا تكلموا عن تقسيم التوحيد، وأن هذا التوحيد الذي يقسم هذا التقسيم تقسيمه استقرائي لدى متقدمي علماء السلف. أشار إلى تقسيم التوحيد على هذا النحو ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، في آخرين رحم الله الجميع. وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد، أعني الاستقراء لدى أهل كل فن في علمه، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف. العرب لم تفه بهذا، ولم يعتد أحد على النحاة فيما أخذوا به من تقسيم الكلام العربي إلى اسم وفعل وحرف. هل تكلم المتقدمون من العرب في تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف؟ لم يتكلموا في هذا قط، ولكن بالتتبع والاستقراء، وهو استقراء تام، وجد أن كلام العرب من شعر ونثر إنما ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. هل عتب عاتب على النحاة في تقسيمهم الكلام إلى الثلاثة الأقسام؟ حاشا وكلا. وكذلك التوحيد بالتتبع والاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة وجد أن التوحيد ينقسم إلى الثلاثة الأقسام بلا زيادة ولا نقصان. ونحن لا نتعبد الله تبارك وتعالى بهذا التقسيم، وإنما هو لتقريب العلم إلى طلابه، فهو وسيلة وليس قصدا. لو قال لك قائل ما الدليل من الكتاب والسنة على تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، هل تجد دليلا؟ وكذلك هل تجد دليلا في الإجماع على أن أقسام الكلام ثلاثة أو في القياس؟ وإنما هو بالتتبع والاستقراء. العلماء تتبعوا النصوص من الكتاب والسنة وقسموا التوحيد هذا التقسيم. تدل كلمة التوحيد لا إله إلا الله على أقسام التوحيد الثلاثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليه، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وأما وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثلاثة فظاهر تماما لمن تأملها، فقد دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية. دلالة لا إله إلا الله على توحيد العبادة ظاهر مكشوف. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهي واضحة جدا في الدلالة على توحيد الإلهية. ولكن أين الدلالة في كلمة التوحيد على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ قال شيخ الإسلام: دلت لا إله إلا الله على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، ودلت على توحيد الأسماء والصفات، فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فدلت لا إله إلا الله على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وللعلماء المتقدمين قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذه أيضا شبه من الشبهات التي يأتي بها المبتدعة يدفعون بها في وجه أهل السنة ويقولون إنما قسم لكم التوحيد الأقسام الثلاثة ابن تيمية، ولم يقسم التوحيد هذا التقسيم أحد قبله. فقل لهم: شاهد الوجوه، بل هو تقسيم قديم. فهذا الإمام أبو يوسف المتوفى سنة 82 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عنه بإسناده ابن مندة في كتاب التوحيد ما يثبت ذلك. وكذلك الإمام ابن بطة المتوفى سنة 87 في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ذكر هذا التقسيم أيضا. والإمام ابن مندة المتوفى سنة 95 في كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد ذكر ذلك أيضا. فالتقسيم للتوحيد إلى الأقسام الثلاثة تقسيم قديم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أم يحسبون أن أبا يوسف جاء بعد ابن تيمية؟ أم يحسبون أن ابن مندة وابن بطة جاء بعد ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع؟ فالتقسيم قديم، وإنما ينكرونه لكي يعبثوا في العبادة عبثهم. لأنك عندما تلزمهم بتوحيد الألوهية وتقول لا بد من إفراده بالعبادة، لا بد من إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، هم يريدون أن يذبحوا لغير الله، وأن ينذروا لغير الله، وأن يطوفوا بغير بيت الله، وأن يستغيثوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلى غير ذلك من تلك الأمور. يريدون أن يكونوا هكذا سائدين. وأما التوحيد الحق الذي بعث الله به المرسلين فقاض بوجوب صرف العبادات كلها من ظاهر وباطن لله ربها ورب العباد لا يشرك به شيء. وقع أيضا شيء آخر، وهو أن بعض الناس زاد قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية، فقالوا بل التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والحاكمية. فهل هذا مقبول؟ سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح رقم 50 و100: ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ فأجاب: نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. وهذا القول يعني أن هنالك قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية، وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ يقول: ما يمكن أن توحد الحاكمية، المعنى أن يكون حاكم الدنيا واحدا أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، ويقال له: إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. قال: فهذا القول بدعة وضلالة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في حق من قال بتوحيد الحاكمية: هذا القول بدعة وضلالة. وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المجلد الأول الصفحة 77 بعد 300 بأنه قول محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم. قد يكون داخلا في توحيد الربوبية كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى، وقد يدخل في توحيد الألوهية من جهة تحاكم الناس، فهذا فعل العبد. فعلى كل حال ما قسمه السلف هو المعتمد ولا زيادة عليه، بل قد قررت اللجنة الدائمة للإفتاء أن الزيادة عليه قول محدث مبتدع محدث. وكذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله: من قال به فهو ضال جاهل، ضال جاهل، لأنه إما أن يكون داخلا في توحيد الربوبية، وإما أن يكون داخلا في توحيد الإلهية، فالأمر قريب ولا حاجة إلى الدندنة حول هذا الأمر على هذا النحو، وإنما يراد من وراء ذلك ما يراد، والله المستعان. نسأل الله أن يهيئ للمسلمين أمر الرشد الذي يعزهم فيه ويرفعهم على رؤوس الخلائق في الدنيا وفي الآخرة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.